عباد الله، لن يكتمل الإيمان، لن يكتمل الإيمان الحقيقي في قلوبنا، ولن نذوق حلاوته ونحس بالراحة النفسية الحقيقية والطمأنينة حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم حباً أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث إخواني من أوضح الأدلة على وجوب محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن لا يستحق اسم الإيمان الكامل ولا يدخل في عداد الناجين حتى يكون الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن لوازم محبته أن تكون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه مقدمة على كل الأوامر والنواهي في جميع ما جاء به من المكارم والمحاسن والفضائل في العسر واليسر ووقت الضر والشكر، وعلى صعوبة الأمر وسهولته ومحنته ونعمته، وعلى جوعنا وشبعنا وبلائنا ورخائنا ومنشطنا ومكرهنا وحال سعتنا وضيقنا، أو حال غضبنا ورضانا، أو حال حزننا وفرحنا. يجب أن نقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع هذه المواقف. أحبه أصحابه رضي الله عنهم حباً ما سمع التاريخ بمثله. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الباء ومن الماء البارد على الظمأ. وهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: وشرب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ارتويت. وشرب حتى ارتويت. وهذه من أعلى مقامات الحب في الله سبحانه وتعالى. وإن من مقتضيات هذا الحب أيضا أن يكثر المسلم من ذكره والصلاة والسلام عليه، وأن يتمنى رؤيته والشوق إلى لقائه وسؤال الله تعالى اللحاق به على الإيمان، وأن يجمع بينه وبين حبيبه في مستقر رحمته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد في هذه الأمة من يود رؤيته بكل ما يملكون. فأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. نسأل الله العظيم أن يعظم محبة رسوله في قلوبنا، وأن يجعل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم عندنا من محبة أنفسنا وأهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا، وأن يجعل محبته صلى الله عليه وسلم طمأنينة قلوبنا وانشراح صدورنا، وأن يجعل محبته عونا لنا على طاعة الله عز وجل وحسن الصلة به، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، فاستغفروا الله إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله الذي جعل محبته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وجعل سنته طريقاً لدخول الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بمحبة النبي العدنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أيها المسلمون، إن البرهان الصادق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعظيمه وإجلاله وطاعته، وكذا تعظيم ما جاء به من الشريعة الحنيفية السمحة من غير غلو ولا جفاء، كما فهمها سلف هذه الأمة وطبقوها في واقع حياتهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت في أقواله وأعماله رأيته مخالفاً لشريعته وهديه. والمسلم حقاً صلته بمحمد صلى الله عليه وسلم صلة على الدوام وفي كل الأحوال، فهو في وضوئه وصلاته وفي صومه وحجه وزكاته وكل معاملاته، في أكله وشربه ونومه ويقظته، وفي كل أخلاقه وسلوكه وتصرفاته، مقتد بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات ومدائح تلقى من فترة لأخرى، أو في إحياء ليلة من الليالي من كل عام تقرأ فيها الأوراد وتنشد فيها المدائح النبوية والأوراد الصوفية وتقام فيها الحفلات والرقصات، بل هي عمل واستقامة واقتداء وبذل وتضحية لهذا الدين، وهي كذلك محبة وشوق وحنين وحب لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وتقتضي هذه المحبة طاعته وتعظيمه والتحاكم إلى شريعته واتباع هديه وسنته وتوقيره والدفاع عنه ونصرته حياً وميتاً والثناء عليه بما هو أهله. إن محمدًا صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نتبع هديه وسنته، وإن محبته صلى الله عليه وسلم تعني طاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم اعلموا يا عباد الله أن من علامات حبه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، ففي ذلك الراحة والطمأنينة والأجر والثواب، وهو دليل على هذا الحب. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وآل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين الموحدين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات